عين الهمة فرح قلبه الحزيني فرح قلبه الحزيني واني لجيلك ساعي واني لجيلك ساعي يا بن بنت الرفاعي يا بن بنت الرفاعي بالله بليلي صاعي بالله بليلي صاعي من بحر طال هزيني من بحر طال هزيني صيادو يا ابو علي صيادو يا ابو علي يا ذا المقام العالي يا ذا المقام العالي اغف يا نعم الوالي اغف يا نعم الوالي عميدو كان مسكيني عميدو كان مسكيني للاربعين اقطابي للاربعين اقطابي لقد شكوت قد شكوت بابي فهم نعمان وسائل فهم نعمان وسائل عند أولين الباب عند أولين الباخي لنخي ساكين متكيني لنخي ساكين متكيني فهو غوث مسكيني فهو غوث مسكيني راعي المدان يا صيد راعي المدان يا صيد حين الطالب لبيني حين الطالب لبيني قدوة للاقتداء المصطفى معصوم من معصوم من هو قدوة للاقتداء وهو الذي من نوره قطف الشموس إذا بدا معصوم من هو قدوة هو قدوة للاقتداء للاقتداء ربان معصوم من معصوم من هو قدوة للاقتداء وهو الذي لولاهما لولاهما عيس شدا المصطفى معصوم من معصوم من هو قدوة قدوة للاقتدار